يا رب الصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد بالجهر والقنوات بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. اليوم سوف أخذكم معي في رحلة، رحلة إلى بلد فيه شعب. هذا الشعب إذا ذكر اسمه على طول فكرة السلم، الأمان، الهدوء، الرقة هي الطابع العام الذي يأتي إلى ذهنك، لأن في أذهاننا صور عن الشعوب وعن البلدان. هذا شعب عنيف، هذا شعب مسالم، هذا شعب كريم، هذا شعب أعوذ بالله. هذا الشعب الذي سوف نزوره ونطلعكم على حقيقة الواقع بالصور وسواء الفوتوغرافية أو الفيديو بتفاصيل ما سوف ترون، هذا الشعب لا شك أنه محبوب وتجمعنا معه وسائل متعددة، إلا أن الأحداث والتحولات والصراعات والذين يريدون الشر بالإنسانية حولوا هذا البلد وهذا الشعب إلى بؤرة، ليس كما يقول السياسيون بؤرة ساخنة، إنما إلى بركان، إلى مشاكل. إلى هذا الشعب المسالم وهذا البلد لا يذكر اسمه إلا ارتبط بالدماء، بالتفجير، بالتكفير، بالقرصنة، بالمغزلات الخارجية والداخلية، بالمشردين، بالفقراء، بالأيتام، بالعصابات. هذا الواقع هكذا. ولماذا صار بهم هذا الواقع؟ هذا الموضوع الذي سوف نتكلم عنه ونلقي الضوء على خلاف ما هو الواقع والصورة الذهنية والانطباع العام عند الناس. لا، هذا ما يهمني ويهمك ويهم كل إنسان، أن نعرف الحقيقة لكي يقارن بين الصورة الإعلامية، الخبر الذي تطيره وكالات الأنباء، وبين الواقع الذي ينبغي أن نعرفه المسلم البسيط أو الإنسان البسيط أو المراقب البسيط أو أي بني آدم لما يحصل في هذا الشعب. إننا سنذهب إلى أرض الصومال، إلى بلد الصومال ونتعرف عليه، ولكن قبل أن نريكم الصور لازم نعرف معلومات عن بلد الصومال. بلد الصومال بلد عربي مسلم دخل إليه الإسلام في الهجرة الأولى للحبشة، مراحوا هاجروا إلى الحبشة الصحابة، من هنا جاءوا إلى هذه المنطقة ودخلوا من هذه المنطقة. هذه المنطقة اسمها زيلع، من زيلع دخل الإسلام إلى أرض الصومال. هذا الصومال شوفها، هذه زيلع اللي منها الأشهر تخطيط، وربما عندما تطلق كلمة زيلع منها الإمام الزيلعي صاحب كتاب نصب الراية المشهور. دخل الإسلام هنا عن طريق زيلع. كم عدد الصوماليين؟ 8 مليون. طبعا العدد الحقيقي أكبر إذا عرف التقسيم الذي سوف يأتي وماذا صنع الاستعمار في الصومال. مساحة الصومال 6.38 أصفار، 638,000 كيلومتر، يعني لو طبقناها على مساحة الكويت 32 مرة قد مساحة الكويت. شوف شوف المساحة هذه كلها، هذه حدودها وهذا البحر من هذا الجهة، خليج عدن، هنا طبعا باب المندب موقع استراتيجي خطير، خليج عدن، وهذا المحيط الهندي. شعب الصومال من الأشياء التي يستغربها الناس، يعني وجود الفتن، وجود المعارك، وجود الاضطرابات تكون إذا كانت هنالك كثير من عدم الفتيفاء الاجتماعية، التنوع الطائفي، التنوع المذهبي، التنوع الديني، التنوع العرقي، التنوع إلى آخر التنوعات هذه. قد تعيش، لكن المشكلة إذا كان الخارجي يراهن عليها ويفجرها، أو إذا كان المجرم الداخلي يستثمرها أيضا، وهذا موجود في كل مكان حتى تنوع الكتل الاقتصادية. لكن المشكلة صور أرض الصومال، لغة واحدة، دين واحد، مذهب واحد، وفي الأصل شعب مسالم. إيش اللي حصل؟ هل هو لغز لا يعرف؟ لا، لغز معروف. إحنا حلقتنا ليست سياسية والكلام على المتسبب، إحنا اليوم نأخذ البعد الاجتماعي والجانب الإغاثي والتكافل الذي مطلوب منا أن نساهم فيه. استقلت الصومال 1960، لكن أي صومال استقلت 1960؟ أي صومال؟ هذه الصومال اللي هي جمهورية الصومال. ليش؟ هل هناك يعني صومالات أخرى إن صح التعبير؟ نعم، الاستعمار المجرم قسم الصومال 5 أقسام، وطريقة الاستعمار قسم، ونحن اليوم نتجرع ثمار الاستعمار الفاسدة، نعم، الحداثة، حقوق الإنسان، المدنية، الحرية التي كانت عند الغرب كانت لهم وليست للآخرين، للآخرين الاستعمار وإلى آخر ما تعرفون. 5 أخطاء. الصومال الإيطالي، هذا الصومال الإيطالي اللي مقديسه، هاتف الصفرة هذه، النقطة السوداء هذه صغيرة، هذه مقديسه العاصمة. الحرب ترى كلها، المشاكل كلها هنا. حرم هذا الصومال من أجل الأضواء التي ركزت إلى هنا وملأ الفراغ، من سوف تعرفون بعد خليل. هذه الصومال الإيطاليين التي استعمروها إيطاليا الجنوب، هذه الصومال الإنجليز لاساندو، هذه منطقة. أما هذه من هنا كل الصومال إيطالي، استعمار إيطالي. هذا الصومال الاستعمار الإنجليزي، استقلت 1960، صارت جمهورية الصومال اللي فيها مشاكل الآن. في الصومال الفرنسي اللي هي جيبوتي، فصلوها عن الصومال وصارت دولة بروحها. عندنا الاستعمار الحبشي وقاديم، حطنا هدارة حتى لله، هذه ما زالت يعني من أرض الحبشة، صوماليون لغة، لسانا، دينا، قبائل، هي امتداد إلى الآن عندهم. وعندنا أيضا النفدي، هي كينيا، الاستعمار الكيني للصومال، وهكذا فتتوا الصومال. الصومال هذا يا جماعة ثروات وخضرات، عندهم ثروات حيوانية، مواشي وغنم وبقر وإبل، 45 مليون راس حتى السنة اللي فاتت لما تعدلت الأوضاع شوية في بعض المناطق، صدروا 400 ألف راس للحج. الثروة الزراعية 8 مليون هكتار، وعندهم نهرين، هذا نهر سيبلا، شوف ينطلق هنا وينزل هنا، وهذا النهر الثاني أيضا، وين راح؟ زين، نهر جوبا، هذا ينزل أيضا، يلتقون ينزلون في البحر الساحل الرهيب. الثروة السمكية، أطول ساحل في أفريقيا 3300 ألف كيلومتر، ساحل وثروة عجيبة. هذا البلد الغني المليء بالخيرات كيف حصل فيه ذلك؟ من المطلوب منا؟ وما هي الصورة الحقيقية لما يحصل؟ هذا الذي سنعرفه في الساعات اللحظات المقبلة. وذهبنا إلى هناك بدعوة من جمعية المنهل الخيرية، وهي جمعية رسمية، وسوف نطلعكم على ما كان وما ينبغي أن يكون تجاه الشعب الطيب، الشعب الصومالي. دوما لك الحمد يا رب والصلوات. قلنا يا أخواني بأننا سنكون في أرض الصومال، في بلد الصومال، وشرحنا في الفاصل الأول عن الصومال، الصومال أرضا، الصومال شعبا، الصومال جزء من التاريخ الاستعماري وهو ما يتجرعه الصومال الآن من ثمراته. تكلمنا عن ثروات الصومال، تكلمنا عن عدد سكان الصومال، عن دين أهل الصومال، عن السلامة والتناغم، وأهم نقطة محورية اجتماعية، لغة واحدة، دين واحد، مذهب واحد. إذن ما الذي حصل؟ متى بدأت المشكلة في الصومال؟ بدأت المشكلة عام 1991 عندما سقطت الحكومة المركزية، وبدأت شغل الصراع القبلي المرير وقبل أن تسأل عن الصراع القبري القبر المريض، من الذي وراء هذا الصراع داخليا خارجيا؟ من الذي مده بالمال؟ من أين توفرت له الأسلحة؟ من المستفيد الأكبر؟ ثم حصلت الكارثة الكبيرة. لما حصلت المصيبة صارت الصومال ثلاثة أجزاء، نصف الصومال الكبير، عندنا هذه اسمها أرض الصومال في الشمال، أرض الصومال عاصمتها هرجيسة، ثم عندنا المنطقة اللي حنا رحنا لها وهذه منطقة آمنة، هذه منطقة آمنة، وعندنا بعدين هذه المنطقة من هنا، شوف هالخط هذا حاطينه بال إلى هنا، هذا هذا الزاوية، هذه بونتلاند اللي رحنا لها، هذه بونتلاند. ثم تأتي بعد ذلك القسم الجنوبي، جنوب الصومال اللي فيها مقديسيه، الحرب النزاع القصف في هذه المنطقة بسبب هذه المنطقة اللي أضواء عليها تعب. يظن المتلقي للإعلام وتعرف الرسالة الإعلامية أن كل هذه المنطقة ليست آمنة، مو صحيح، هذه كلها آمنة وماشي فيها الحياة. الآلاف المؤلفة نجحوا من هنا إلى هناك، إلى قبائلهم، إلى أراضيهم، إلى المناطق الآمنة اللي راح نشوف مقطع. ما الذي حصل بعد هذا الشيء؟ لا مياه، لا صحة، لا تعليم، قصر عامة الفوضى، هذه الأمور حصلت. هجرة مليونين صومالي في الخارج، وتعرف معنى هجرة وخاصة هجرة الفقير والهجرة المفاجئة وغير المخطط لها، ماذا يحصل الإنسان في الخارج؟ اثنين، مات حوالي 300,000 صومالي بسبب هذا القتال. المنظمات العالمية تقول أعلى معدل وفيات في العالم في الأطفال في الصومال، من كل 100 من كل 1000 حالة ولادة 132 حالة وفاة، و 225 طفل يموت من كل يعني 1000 حالة طفل فوق 5 سنوات تقريبا. هذا الواقع القائم الآن في الصومال غير ما لا نعرفه وما لا نستطيعه. جاءتنا دعوة من جمعية المنهل الخيرية الرسمية المعترف فيها لكي نذهب هناك وفد الشيخ نشكل النوع، نطلع، ننقل الرسالة للمحبين، للمهتمين، للآدميين، لمن لهم شعور، لمن يحبون الخير، لمن يحسون بالآخر، لمن يحسون بالنعم التي عندهم، لمن يريدون أن يقدموا بعض الفضل والجميل للآخرين من باب الواجب الذي ينبغي أن نحس فيه، لا من باب المنة التي يتفلسف فيها الإنسان على الآخرين. ذهبنا إلى هناك فلنشاهد هذه الرحلة التي سنكون فيها معكم في أرض الصومال. سنة 1960 الروسية، المطار هذا اللي طلعنا فيه الآن هو مطار جيبوتي، نعم طلعنا من جيبوتي منطلقين إلى مطار بوساسو اللي هي ساعة ونصف تقريبا المسافة. طيارة يعني أقرب ما تكون باص هندي قديم جدا، واحد قاعد ويجي على قلبه، ما توقعنا هكذا يعني يقوم الطيار ويصلح الورا ويرجع مرة ثانية شيء شعبي، لكن الحمد لله الوفد هذا الدكتور يعني الوفد اللي كان معنا الدكتور طبيب العيون مبارك العزمي شارع طب العيون، الأخ الدكتور عصام الفليج الكاتب الصحفي، حسين السعيد رئيس لجنة الزكاة العمرية، ورجل الأعمال ناصر المرزوق، والدكتور عبد الحميد البعلي أستاذ الشريعة القانون، الدكتور هبة البعلي بنت الدكتور طبيبة، عبد الوهاب الأصبحي مصور فوتوغرافي، محمد حسن مصور تلفزيوني تلفزيون الرأي طبعا، والأستاذ يعني هذا مجمل البحث، والأستاذ عبد الرحمن حسين أحمد منسق الزيارة هو مدرس في كلية هندسة الجامعة. وصلنا استقبال كريم وحفاوة، لكن لاحظ معايا الآن الكلام راح ندقق عليه في المطار يعني عجلات سيارة لما نزلت الغبار، هذا المطار، هذا المدرج اللي احنا قاعدين نمشي عليه الآن يا جماعة، ورايحين البحر وراء نشوف الطيارات على الرمل. شيء كان مفاجئا بالنسبة لنا. طبعا بالاستقبال كان عدة شخصيات رسمية تستقبلنا، وزير الصحة، وزير الداخلية، وزير الثروة الحيوانية، وآسف لكل من لم أذكره من الوزراء الأفاضل والشخصيات التي استقبلتنا هناك، حتى وزير الثروة الحيوانية، يعني أناس أفاضل في هذه الزيارة الكريمة. أنا طبعا أول مرة أروح هذه المنطقة وعموم أفريقيا ما عدا السودان. في المقارنات بعد ما شفت المآسي، لا مقارنة بين هذا البلد وبين أتوقع أي بلد آخر، لسبب واحد، فقدان الأمن ووجود المافيات والعصابات والاستثمار الخارجي. إحنا كوفد كويت نشكل، لابد أن يكون لنا مهمة، لابد أن ننجز المهمة، لابد يا جماعة إحنا ما قاعدين نطالع فيلم هنا، إحنا نريد أن نؤثر، نريد أن ننقل رسالة، نريد أن نحسس بما ينبغي أن نقوم فيه وندرك حتى لا يملا الفراغ. وصلنا الفندق أو مكان الاستراحة، هناك كل حياة طبيعية، بالجدار اللي على راسك طير بالطريق غزلان، لكن انتقلنا إلى هذا الطريق، إلى المكان الذي نستريح منه لكي نخطط أين نذهب وكيف نرسم الخطة إلى هناك، فإلى الفاصل القادم بإذن الله لكي نرى تفاصيل الرحلة. الفاصل القادم في تفصيل. إنزين، إحنا نريد أن نخبركم يا جماعة أن البلد هذا البنية الأساسية اليوم فقدت، البنية الأساسية فقدت. راح نبدأ من أول ما وصلنا. إحنا وصلنا وين؟ وصلنا المطار، وهذا مطار رسمي، المطار بالنسبة لهم دولي. تفاجئون إذا قلت لكم أن في هذا المطار مرة لما تيجي الطيارة من جيبوتي وتنزل هنا لازم تأتي في النهار. ما شفت المطار رمل، ما في يعني ما في أي شيء. يعني أنا راح يعني مرة جاءت طيارة بالليل ما كان فيها بنزين واقتربت من وقت المغرب، فلم تستطع أن تنزل لأن ليست هناك أنوار ولا أضواء، أرادت أن ترجع إلى جيبوتي، لكن بنزين ما في. إذا ماذا نصنع؟ إن نزلت ظلام ارتطمت الأرض ورجعت انقطع البنزين وسقطوا على الأرض، ما الحل؟ بسرعة بسرعة جاءت سيارات الجيبات ووقفوا وولعوا الأنوار، وجدت الطيارة رجعت مرة ثانية نزلت على أنوار السيارات. خنشوف الآن صورة وتقرير، ونحن نتكلم عن المسؤولين الصوماليين يعني نمشي على أرض المطار. كم متر يحتاج المطار عرضا؟ كم مساحة يحتاج طولا؟ يعني الرنوي 1600 متر المربط، ولما تطالع حتى الزرع تشوف الزرع طبيعي طالع في المطار. لاسل أيضا لاسور، يعني ممكن يصير أي شيء للخط للعوارض. ممكن أيضا أحيانا شفنا لكن ما أخذنا لها صور بعض الحيوانات. هذا هذا الوحيد تشوفه اللي قاعد تشوفه، هذا مبنى المطار وطيارة فيها واقفة، هذا ما هذا، هذا المبنى الخاص بالمطار، ماكو شيء. فهذا المطار يا جماعة نحتاج، وعندنا مذكرة الكاملة لحاجيات المطار مدروسة بالخرائط، مدروسة طريق المطار. طبعا هم قاعدين نمشي فيها الآن، زين، يعني هذا تعتبر داخل حرم المطار، قارن بين ما تسافر وتشاهد وبين هذا المكان. احنا ما نريد كماليات، احنا نريد شيء بس يؤمن وصول الوفود ووصول المساعدات ووصول اللجان ووصول كل من يريد ان يعني يحقق اي انجاز في هذا البلد المدمر. فالمذكرة جاهزة، وعندنا هنا بكل ما يحتاج الى المطار ممكن ان يشترك اكثر اكبر. وهذه مناطق آمنة يا جماعة وبعيدة جدا جدا، احنا الان في بوتلاند اللي راوت من لها. فهذا المطار يحتاج منا يا جماعة الى دعم، الى دعم كبير، ونحن مستعدون من خلال حتى السفارة الصومالية، اي انسان يريد ان يشارك حتى لو في جزء من بناء المطار تحياها الله، لان احيانا الاعمال تكون تكاملية وممكن يكون استثمار يا جماعة. بالتالي يعني هذا مشروع وراح نكمل إن شاء الله بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب والصلاة. احنا اعطيناكم صورة عن المطار منطقة بوتلاند وشفت الواقع وماذا يحتاج اليه. طيب نحتاج الى شيء لا يقل اهمية، بالعكس هو ربما للحياة اليومية اولى، الا وهو ميناء بوتلاند. الرئة التي يتنفس منها تتنفس منها هذه المنطقة. لاحظ ونحن نقول ان يعني ثروة سمكية وطول ساحل الصومال اطول ساحل في افريقيا 3300 كيلو. خلونا نروح حق الميناء ونشوف واقع الميناء وماذا حصل به بعد ان كان عامرا وبعد ان كان نشيطا وبعد ان كان يحقق الامن الغذائي وبعد ان كان يحقق السفر الطبيعي وبعد. تعالوا شوفوا المأساة في ميناء بوتلاند. هذه الباخرة او السفينة جزء من مجموعة السفن في هذه المنطقة. طبعا سفينة خشبية، هذه السفن الخشبية من أين تأتي؟ تأتي من عمان، تأتي من الهند، تأتي من دبي، تأتي من المناطق هذه. شوف البراءة، شوف البساطة. نعم هذه السفن الخشبية اللي موجودة في هذا الميناء. طيب المفروض عمق الميناء هذا كان 21 متر والآن عمقه 7 أمتار. ما الذي يتسبب في هذا الشيء؟ ما يستطيع السفن الكبيرة تأتي، ما تستطيع البضائع تنزل. وقفت حركة السفن الكبيرة، بدأت السفن فقط الخشبية اللي يدور تدخل الميناء، لأن ما في كائنات. يحتاج الموضوع أيضا إلى مشروع. بعد أن كان الميناء مصدر دخل كبير، توقف هذا المصدر الخطير وبقيت هذه السفن الخشبية اللي شفتوها من دبي والهند وعمان. شوف المنظر، بحر نظيف وجميل وفكات تحطي لك شربة تظن أن ما يحلو. فمع الأسف جماعة قاعدين يأخذون هم ما عندنا لياقة، كل شيء ضمن مكاتب بعده. واحد قاعد يمشي جزاهم الله خير ما قصروا معنا. هذه الصورة ما لها خطأ يا مخرج. انزين طيب ما أعرف إن هذا الميناء في سويسرا. بعد الانتهاء من الميناء انتقلنا للصلاة في مسجد العم أبو بدر المطوع عبد الله العلي رحمة الله عليه. هذا الرجل الخير الذي له في كل مكان يد، هذا الرجل الذي ما يفتح أي فكرة مشروع إلا يكون من أول المشاركين والمساهمين رحمة الله عليه. الناس الصومال تأتي إلى الصلاة المذكر، والمسجد عندهم محط استماع العوائل يعني منطقة اجتماعي جميل. رغم المآسي اللي هناك الناس يعتصمون بدينهم، لأن التعصب هو المشكلة وهي في الدين، ولأن الأضواء مسلطة على هذا الجانب لأنها منطقة صغيرة جدا أمام الصومال. قلنا كلمتنا في المسجد و سلمنا على الناس، ثم انتقلنا إلى دار أيتام منطقة قرطو. هذه صحراء يا جماعة، قرى مبعثرة هنا وهناك، عندهم أيتام يحتاجون إلى ماذا؟ يحتاجون إلى دار ومدرسة وسكن. سلمنا على هذه أبناء القبيلة طالعين برا يسلمون علينا، يحبوننا. وفوق هذا تفضلوا، هذه هدية وتقليد عندهم عصام يسليك، يعطون لكل الدكتور جعلي يعطون الضيوف هدايا سيوف. فأعطوني أنا سيوف والدكتور سيوف، وبدأنا نتبادل السيوف في هذه الصحراء، وينتظرون من المحسنين أن يبنون هذا المشروع. الإنسان يا جماعة أحسن من المشروع ماذا يوجد؟ يحتاج 50,000 دينار لبناء هذه المدرسة وهذه الدار ومرافقها وأسكنها وإلى آخره. طبعا سيوف عصام أحسن، فقلت ممكن يتبادلني، ولكن الطمع خلى سيوف معاه. هذه زيارة الحلوة التي خلود أولئك الناس كانت تتعلق متى جبنا هذا المشروع في أرض محدودة وهي في انتظاركم يا جماعة. ثم انتقلنا إلى هذه المدرسة، مدرسة أيتام عجيبة، مدرسة أيتام منظمة، مدرسة أيتام فيها جهد كبير من حرص على البنات الصالحات الخيرات، تحس فيهم الحياة والمروءة والبراءة، بينما تجد تلتفت إلى كثير من العواصم بعد أن أفسدت المدنية طبيعة الناس. شوف البراءة، شوف الصفاء، شوف الحب، شوف العيون التي تبحث عن أهل. المدرسون عندما تحدثت معهم على كفاءة حقيقة لا تغرنك الملابس، هذا يقرأ القرآن طبعا ويقول نشيدة وطنية أيضا، لا تغرك الملابس والأشكال، عليك بالجوهر. فخدعنا كثيرا في واقعنا المعاصر، خدعنا كثيرا في المظهرية الكاذبة، ووجدنا منهم حرف. اللغة العربية من أروع ما يمكن عندهم، تعلم العلوم المكملة، الحرص على أخذ درجات ممتازة، اختبرناهم في التسميع، في السؤال، في كل شيء، ما شاء الله على أحسن ما يمكن. الناس جابين، ليست مجتمعات استهلاكية ولا خمالية. جاء عصام العبيدي كتب هذه، عصام أصلا الدكتور عصام الشيخ كتب هذه العبارة على اللوح، شوف النظرة، شوف ما شاء الله عليهم، بسيطين، شعب مسالم. هذا المدرس يشرح، كان يدي كان تقسيم الصوت. انتقلنا من التدريس إلى مطبخ، نشوفوا يا جماعة الوجبات السريعة حتى على الفطور والساعة الثانية فجرا، وكل شوفوا طبخ هذا اللحم الذي يعني يوضع لهؤلاء الفقراء، وهذا الرز، ها الكل ياخذ نفس الاكل في مستوى واحد، لا طبقيه ولا محجنين، الكل فقير. إذن شيء بساطه بساطه، شوف الوقود خشب طبيعي. فكرت ازوق شيء من ما هو موجود، فقال انتبه ترى اكل مال اليتيم مصيبه، بس اعوذ بالله. وهذا الخشب اللي تشوفونه الان هو الوقود اللي برا، يعني هذا الغاز مالهم اللي محطوط. اسمع، هذا الميتم، هذه المدرسة للأيتام اللي تربيهم وتعلمهم، محتاج شيء معين. صدقون هذه المدرسة هكذا بالخلاء بالبر، ماكو سور، محتاجين سور. هذا طبعا العصير، إن هناك حر، وأي شيء فيه سكر وحلو يكون ألذ من كل ما تشربونه في المجتمعات الرأسمالية. وأنت جالس في السيارة وطالب عصير أفوكادو ولا عور قلب ولا أي مثل، هذا السور البسيط شوفوا اللي بنص متر، أنا أقف من جواره، هذا يحتاج إلى بناء. هل من محسن؟ هل من متكفل؟ هل من خلق رحيم؟ هل من إنسان يريد أن يفعل مشروع لنفسه، لوالده، لوالدته، لجده؟ هذه مدرسة الحنان للأيتام في حورتو، تحتاج إلى أن نبدأ بنا ونساعدهم هؤلاء الطلبة. قبل شوي كنا مع الطالبات، الله يوفقه إن شاء الله، ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل. دوما لك الحمد يا رب الصلوات. قلت لكم في بداية الحلقة بأن مساحة الصومال، يعني لو قسمنا الكويت على مساحة الصومال لكانت 32 مرة، بلد كبير. أنا جلست في الصومال مع الوفد الكويتي أيام، وفي كل يوم مناطق ومساريع، فكان يحتاج الإنسان إلى شهر، شهر ونصف حتى يغطي المساحات وينقل. ومع ذلك في كل مكان تذهب لا تجد إلا الكرم. جماعة يعني من الصبح الساعة 5 الصباح الفجر زبايا، تقول لي فقراء زبايا، هذا هذه ثروتهم وهذا كرمهم وهذا عطاهم، ثروة حيوانية. في كل مكان تجد الفضل وتجد العطاء وتجد الترحيب وتجد المحبة. حرام اللي قاعد يصير في الصومال، حرام والله العظيم. والعجيب يصير في الشعب على نقيض، يعني الذي يحصل نقيض طبيعة الشعب وتاريخ الشعب وتعالف الشعب ودين الشعب وانسجام الشعب بالبنية الاجتماعية. شوفوا لما رحنا، شوفوا الاستقبال لما رحنا عاصمة منطقة بوكاند اللي رحناها اللي هي منطقة دروة، شوف البنات اللي قاعدين يحتفلون في مجيئنا، ليس عندهم صحيح ما يعطونك من قضية مادية، من الأجر ليس بالماديات، لكن كرم الجود، جود النفس، جود المحبة. جايين من 20 كيلو من أجل استقبال الوفد للكويت، من هذه المسافة الطويلة. فرحة ما بعدها فرحة. وفاجأنا احنا في الحقيقة بالطريق قالوا انزل بعد بر صحراء لما ننزل قال لا الجماعة جايينكم من 20 كيلو. وهنا يعني العم ناصر المرزوق رجل الأعمال هو قائدنا وهو سندنا في هذه الرحلة وله الفضل. وهذه الأخت قد كلمة حلوة في الترتيب وهبئوا يعني زغردوا ثم جاءت كلمة ثم طيب خاطر بكلمة طويلة وكلمة قصيرة عفوا نحن منكم وفيكم وهذه تقول نفس الشيء نحن في انتظارك نحن نحبكم وحياكم الله. وتجمعنا من قديم معهم الأخر البوسلان صداقة قديمة ومسلمين طويلة ونحن أخوان معهم إن شاء الله كل خير يكون بيننا. كان في استقبالنا وزير شؤون الرئاسة محمد فارح وطبعا ناصر المرزوق رجل الأعمال يعني يحفظ الصومال لأن من 30 سنة هو يزور الصومال مع مجموعة من أهل البلد ولهم صداقات لدرجة تعجبت منه أنه أحيانا يعلم بعض الصوماليين بأسماء مناطق ومراكز ويمر على القرية هذه كان فيها 5 بيوت الآن وين فيها آلاف السكان وفيها وفيها فكان له خبرة في هذه المنطقة. ننتقل الآن يا جماعة إلى شيء إنسان عظيم روح معهد البصر للمكفوفين. عدد المكفوفين في الصومال كثير جدا هو أقل شريحة منهم عدد كم وصل الآن 30 هذا 30 يتعلمون من ألف إلى يتخرجون ثانوي ويحفظون القرآن الحين راح ترون شيء عجب عمل صغير ويكتب حافل بكتاب الله. وإن يكذبوك لقد كذبت قبلا قوم نوح وعاد وثمود حفظ بكم صيوفنا الكرام لنعبد البصر للمكفوفين ونشكركم على زيارتكم. طبعا اللي شفتوه واقف بيني وبين الاستاذ عبد الرحمن اللي كان يشرح قبل شويه هذا كفيف رجل كبير اسمه عبد الناصر سامر وهو اللي قايم عليهم يدير ما هو مكفوف وهذا ايضا مدرس كفيف عليهم طريقه من الطرق اللي يعرفونها المكفوفين في القراءه والتعرف. نعم هنا قراءه برايل المعروفه ووجه الله خير جمعيه المكفوفين الكويتيه في تبرعها بهذه هم نبهوني رغم ما ادري بهذه الأجهزة وحتى الآلة الطابعة والمصاحف والمعدات كان الجمعية المكفوفين الكويتية مشكورين. وهكذا يا جماعة كل من يتبرع في مجاله يعني ما في أحد ينوب عن أحد أو أحد ما يستطيع أن يكمل. هذا الشباب قاعدين في جو الخلق يقرؤون انتقلنا بعدين إلى منارة من منارات العلم وإنجاز كبير ألا وهو جامعة شرق أفريقيا جامعة كبيرة بخمس كليات في 1500 وشوي من الطلبة تبرع فيها العم يوسف إبراهيم الهاجري وشارك الكثيرون في يعني أجهزة من المحسنين الكويتيين وأهل الخير. ذهبنا إلى هذه الجامعة وفرحنا بالفرح الذي جاء ورأينا مثل هذه الأجهزة الحاسوبية التي تفرعت فيها المهندس أسواق النظف إلى مجلس البلدي تنصيب وهذا الخير. ثم ذهبنا إلى كلية الحاسوب لاحظوا هذه كلية الحاسوب تبرع من ماذا؟ من رواد ديوانية مسجد الغانم والعثمان في قرطبة تحت سراق خان السلاحي شغل مجموعات خيرية اجتماعية. ثم ذهبنا عاد إلى المكتبة المركزية وهي بتبرع كامل من جامعة الكويت تشوف فيها كتب العلمية الرسمية المؤسسات الكبيرة مثل الكويت التقدم العلمي مثل هالكتاب هذا تشوف فيها أيضا الموسوعة الفقهية الكويتية العالمية حقيقة اللي من وزارة الأوقاف الكويتية. هذه الجامعة زرناها طبعا احنا في يوم إجازة ما كان فيها الطلبة، لكن كان فيها المسؤولين واستقبلونا استقبال، ويعني أنسوا بهذا الشيء ويطلبون أيضا مزيد من الدعم فيما هي يعني فيما هو موجود من مواقف، ومن أجل هذه فقط 5 كليات تحتاجون كليات كثيرة، هناك في حاجة عظيمة يا جماعة. احنا نشوف عندما نذهب في أي بلد والعالم كله يضع يده، وهنالك من يساعد وله يعني اشتراطات خطيرة وله أهداف سياسية وله امتدادات ومصالح اقتصادية، نحن نريد منكم ومني ومن المستمع الكريم نعطي صدقا من غير أي إلزامات، ونرى أن هذا العطاء هو لأنفسنا قبل أن يقول الآخرين. إذا كان الحكمة تقول من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم، فإن الحكمة أيضا تقول من لم يهتم بأمر الإنسانية فليس بإنسان، يعني هذا الإنسان فطريا يعطي، فكيف إذا كان في شيء أعمق من ذلك؟ الناس ينتظرون كثير والحاجات كثيرة جدا ومناطق هائلة آمنة، يعني أي مشروع تحتاجه ممكن أن يصل بطرق الرسمية الهادئة الجميلة. بكرة راح نشوف أشياء غير، أشياء بكرة أنا أجلتها إنها تؤلم القلب، راح تشوف كيف تفتح عيون الناس المرضى، راح تشوف الفقراء في المخيمات واللاجئين والنازحين إلى مناطقهم، راح تشوف المآسي التي لا أعتقد من يراها سوف يصبر أو يصمد أمام نفسه إلا وأن يكون له دور مهما كان بعيد في قضية خدمة هذا المجتمع وخدمة هذه المأساة الإنسانية. إلى يوم غد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النظمات، فلا أنت خالقنا تدعو لك العفو، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات، دوما لك الحمد يا رب فلا أنت قادر.